بها والأرض من دويانها وما أكثر المجيبين المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألوي تحت والمقاتلين تحت ألويتهم والمكفلين لسوادهم عددا وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله واستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف هتك الله واستارهم في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات وفي أوصاف الكفار آيتين وفي أوصاف هؤلاء بضع عشر آيات لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الآية الكريمة مع التي قبلها فيها فضيحة المنافقين في سورة البقرة، فإن الله جل وعلا ضرب لهم مثلين. قال جل وعلا: مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه حال المنافقين، منهم الأعمى الذي لا حلته بل هو في ضلال بعيد كفر ظاهر في ظلمة دامسة لكفره وضلاله وإصراره على الباطل، ومنهم من يتردد ويتحير تارة يفيق تارة يرجع إلى باطله مثل صاحب الضوء الذي تارة يشبها وتنول تارة تقسى. المقصود أنهم أقسام، منهم المطلق في نفاقه المعادي لله ورسوله الكافر في باطن أمره المعادي للحق فهذا له شأن في ظلمة دائمة، ومنهم من هو تارة وتارة تارة يحصل عنده شيء من الإقبال وتارة يعمى يصد عن الحق تارة يبقى مجرزب متحيرة. فالواجب الحذر من هذه الصفات، وأن يكون المؤمن في غاية من اليقين والاطمئنان إلى الحق والثبات عليه بأدلة شرعية حتى لا يشابه أعداء الله المنافقين الحائلين. وهذا يحصل التفقه في الدين والتعلم والعناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته، لهذا يظهر الحق ويتضح. وهكذا صحبة الأخيار الطيبين ومناسبتهم والحذر من صحبة الأشرار، هذه هي أسباب السعادة والطمأنينة والإيمان الصادق. أما إذا تساهل العبد وصاحب الأشرار وأعرض عن العلم فإنه يبقى في الحيرة والظلمة والشك والنفاق إلى أن يمن الله عليه بالهداية أو يتوفاه على هذه الحياة السيئة نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا ينذر أصحاب القلوب الحية ويحذرهم من التساهل وعدم العناية بأمر الدين، وأن الواجب على كل مؤمن أن يتفقه في الدين ويتبصر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن يتفقه الإقبال على الحق والنصح لعباده وعدم صحبة الأشرار، ويكون مع الأخيار يصبر على صحبتهم وعلى التفقه معهم في الدين وعلى لزوم الحق وترك الباطل، لعله يبقى على هذا ويموت على هذا. رزق الله جميع التوفيق والهدايه. شيخ حسن الله إليكم، معي كلام ابن تيمية عن المصالحة بعد السلام، أقرأه يا شيخ؟ نعم. معي كلام ابن تيمية عن المصالحة بعد السلام، أقرأه يا شيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام عن مصافحة عقيب الصلاة، هل هي سنة أو لا؟ فأجاب الحمد لله، المصافحة عقيب الصلاة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة والله أعلم. هذا لا شك نقل الناس بلها في النظر، لأن المصافحة سنة. الشيخ تقي الدين عالم من العلماء قد يغلط ويخطي، وقد يكون ابن ياس ما تثبت في ناقبها من خطه. المصافحه سنه عند اللقاء، اذا كان تلاقيا في الصلاه ثم لما سلم صافحه لا باس. اما كون يعتقد انها سنه وقد صافحه وجلس وياه ما لها اصل نين، ولو صافحه بعد الصلاه صافحه شغل، الصافحه شغل وقد يصافحه بعد الصلاة أيضا. لكن المهم إذا جاء والإمام وهو في الصلاة ثم صلى وتصافح هذا سنة، لأن هذا وقت اللقاء، أول ما جاء واشتغل بالصلاة ما صافح أخاه كبره في الصلاة، جاء والإمام في الصلاة أو جاء أخوه يصلي ثم بعد الفراغ سلم عليه مصافحة. قال عليه رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا. وهكذا قال الشافعي: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا. كان النبي إذا لقي الصحابة صافحهم عليه الصلاة والسلام. والأعرابي لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام، ثم قال: ارجع فصلي منه صلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم رد عليه النبي أيضا الثانية، ثم جاء فسلم ورد عليه النبي السلام. لا يأتي إلا بخير، لكن هو يعتقد أن هذه مصافحة خاصة. إذا سلم من الفريضة بعض الناس إذا سلم يلقط يديه من يوم يسلم قبل أن يهلل قبل كل، هذا ما في أصل. لكن إذا هلل وانتهى من تهليل وما صافحها سابقا يصافحه كيف حاله كيف اولاده طيب، او كان عند اللقاء من اللقاء لما تلاقيا بعد صافحه، فلما سلم من النافله قبل الصلاه فصافحه طيب. احسن الله اليك. هذه الفتوى اللي يعني الشيخ تقي الدين اما محرفه ولا باطله ولا محرفه؟ يمكن يكون محرفه ما ضبطها ابن ياسر رحمه الله، او فيها نقص يعني حرفوها، يمكن اراد بها الذي سلم عليه ولقيه، ولكن سلم يعني من حين سلم. بعض الناس يطيطك من يوم يسلم قبل ان يهلل قبل ان يهلل، هذا ما في اصل. طيب يحمل كلام الشيخ على صلاه فريضه يا شيخ؟ يحمل على محمل الحسن ان صحت الفتوى.